موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. عنوان حديثنا اليوم بإذن الله تعالى هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر من رمضان. نريد من ذلك شحذ الهمم للاشتداد في العبادة في هذه الليالي والأيام المتبقية من شهر رمضان. فها هو شهر رمضان الذي كنا نستقبله بالأمس يركض سريعا ولم يبق منه إلا أقله، وهكذا سمة الأيام السعيدة والأزمان الشريفة المباركة، فإنها تمر سريعا. وصدق ربها سبحانه وتعالى الذي وصفها بقوله أياما معدودات، فكل معدود قليل وإن كثر، وكل معدود لا بد له من نهاية. فهكذا رمضان يولي، ولكن عزاؤنا أن ما بقي من رمضان هو أفضل رمضان. عزاؤنا أن ما مر من أيام وليال من رمضان فما بقي منه هو أفضل أيام وليال في رمضان. فهذه الأيام والليالي المتبقية هي الليالي العشر والأيام العشر الأخيرة من رمضان، وهي أفضل أيام وليالي رمضان، بل هي أفضل وأيام وليالي العام، العشر الأواخر من رمضان. عباد الله، تلك العشر التي تظهر لنا سنة من سنن الله عز وجل في شرعه وفي كونه، أواخر الأشياء، أواخر الأشياء في أمور كثيرة في خلق الله عز وجل وفي شرع الله عز وجل، تكون خيرها وتكون زبدتها وأفضلها وأعظمها. انظر إلى السماوات السبع العظيمة فأفضلها آخرها، وانظر إلى الكتب السماوية العظيمة فأفضلها آخرها القرآن، وانظر إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فهم بالآلاف وأفضلهم آخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، وانظر إلى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فإنه عمر مليء بالخير والنور والبركة، وأفضله آخره وهو ما كان بعد البعثة بعد الأربعين. وانظر كذلك إلى الليل وساعاته العظيمة للقائمين، ولكن أفضل هذه الساعات أواخرها. وهكذا عباد الله، سنة الله عز وجل الكونية والشرعية في كثير من خلقه أن أواخر الأمور هي خواتيم الأمور وهي أفضل الأمور. وهكذا العشر المتبقية من شهر رمضان، فالليلة المقبلة عباد الله هي الليلة التي تتقدم هذه العشر، فنحن مقبلون على خير ليال، نحن مقبلون على تاج الليالي في شهر رمضان، نحن مقبلون على أشرف زمان في رمضان. إنها العشر الأواخر من رمضان التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحتفي بها احتفاء عظيما، ويظهر له فيها صلى الله عليه وسلم هدي وهداية. وهذا الذي نريد أن نقف عليه وهو هديه صلى الله عليه وسلم في هذه الليالي العشر وهذه الأيام المتبقية من رمضان، ويتلخص ذلك في ثلاث صور من هديه صلى الله عليه وسلم. أول ذلك الاشتداد في العبادة، فكان من هديه صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر من رمضان أنها إذا أقبلت اشتد صلى الله عليه وسلم في العبادة أكثر من العشرين الأولى، فإنه كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلط العشرين الأولى بنوم وصلاة، فإذا أقبلت العشر قام ولا ينام، فكان صلى الله عليه وسلم في العشرين الأولى يصلي أوقاتا وينام أوقاتا، أما إذا دخلت العشر الأواخر فلا ينام، يقوم الليل كله صلى الله عليه وسلم. وتبين لنا ذلك رضي الله عنه بلفظ آخر ومعنى آخر فيه بلاغة أم المؤمنين رضي الله عنها، تقول رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبلت العشر أحيا ليلة وأيقظ أهله وشد وجد، وفي رواية وشد مئزره صلى الله عليه وسلم، أحيا ليلة، وكأنها تصف ما كان وما آل إليه، أي كان في العشرين الأولى كما ذكرت كان هناك بعض الأوقات في الليل ينامها، أما في العشر الأواخر فإنه يحيي الليل كله. وشد مئزره، شد مئزره كناية عن شدة العمل وشدة العبادة وشدة الاجتهاد في العبادة، وقيل كذلك كناية عن اعتزال اللسان، فإنه يتفرغ لعبادة ربه صلى الله عليه وسلم في هذه العشر الأخيرة. ولذا تصف كذلك رضي الله عنها هديه هذا وهو اشتداده في العبادة في العشر الأواخر، فتقول رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره، كان يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره، أي ما نراه أبدا يفعل ذلك إلا في هذه العشر، أي أنه في سائر العام كثير العبادة والتعبد، لكن أشد ما يكون منه صلى الله عليه وسلم في التعبد والعبادة يكون في هذه الليالي العشر. إذن عباد الله، من أعظم هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذه العشر المقبلة بإذن الله علينا أنه كان يشتد في العبادة أكثر من سائر الأيام التي مضت في رمضان، وهذا على خلاف حال كثير من المسلمين، نسأل الله العفو والعافية، فإن كثيرا من الناس يغفل عن هذا، بل وربما يقلب هذا ويعكس هذا، فتراه في أول رمضان يشتد في العبادة في أول أيام، ثم سرعان ما يفطر، ثم سرعان ما ينام وينقطع، بل ربما كثير من الناس يتفرغ في آخر رمضان لأشياء هي من جملة الغفلة في الحقيقة، كأن يتفرغ بعضهم لإعادة ترتيب أثاثات بيته، أو لتزيين بيته مرة جديد، أو لتبديل وتغيير أحواله في بيته ونحو ذلك من حيث الديكورات وكذا ونحو ذلك، فينشغل في هذه العشر الأواخر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم ينشغل فيها بعبادة ربه، حتى أنه سن لنا صلى الله عليه وسلم عبادة الاعتكاف. والاعتكاف عباد الله، وإن كان في هذه الظروف التي نحن فيها غير مقدور عليه، إلا أنه غير ممتنع، فإن كان الاعتكاف على الصفة الحكمية غير مقدور عليه، لكن بقي المعنى الذي من أجله شرعت هذه العبادة هو الخلوة مع الله عز وجل، فأنت تستطيع أيها المسلم وأنت تشتد في العبادة في هذه العشر الأواخر أن تخلو بربك، وأن تجعل في بيتك لك مكانا تخلو فيه بربك، لأجل أن تتحصل على هذا المعنى الجميل الذي كان في هذه العبادة الجميلة. ولذلك العاقل الناصح هو الذي يهتدي ويقتدي بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأيام. ومع ذلك نقول لمن كان ولا بد أن يفعل شيئا في بيته، نقول له إن لم تقل قد أنهيته قبل رمضان فعندك يوما، اليوم وغدا، اجتهد في أن تنهي كل أعمالك الدنيوية ما استطعت إلى ذلك سبيلا، لأجل أن تتفرغ في هذه العشر لعبادة ربك ما أمكنك ذلك، ما أمكنك أن تتفرغ لعبادة الله عز وجل وحده في هذه العشر فافعل، ولا تضيع منك هذه العشر التي هي أفضل زمان للعبادة. وأما الصورة الثانية من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان فهي إيقاظ الأهل، فلقد كان من هديه صلى الله عليه وسلم أن إذا دخلت العشر الأواخر أن يوقظ أهله صلى الله عليه وسلم. كان صلى الله عليه وسلم ربما في العشر العشرين الأولى ربما لا يقيمهم إلا في أول الليل ويتركهم ينامون بقية الليل، أما إذا دخلت العشر الأواخر فإنه صلى الله عليه وسلم كان يوقظ أهله ويقيم أهل بيته الكبير والصغير، ما يترك أحدا من أهل بيته إلا وأقامه صلى الله عليه وسلم في هذه العشر الأخيرة. كما تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر الأواخر أحيا ليلة وأيقظ أهله وأيقظ أهله. وكثير من الناس عباد الله يغفل عن هذا، فربما يقوم هو ويحيي ليله فجزاه الله خيرا الجزاء، ولكنه يغفل عن إيقاظ أهله. إن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إيقاظ الأهل وأخذهم إلى القيام في هذه العشر الأخيرة. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه صهر النبي صلى الله عليه وسلم، يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبلت العشر الأواخر من رمضان يوقظ أهله وكل صغير وكبير يطيق الصلاة، يشير إلى الحسن والحسين. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقيم الصغير والكبير لأجل أن يصلوا الليل في العشر الأواخر. وتقول أم سلمة رضي الله عنها صاحبة البنين والأولاد، فإنها كانت امرأة ذات أولاد، فتحكي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاء عندها في هذه العشر يوقظ الكل. تقول رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر أيقظ أهله ولم يكن يدع صغيرا ولا كبيرا إلا يقيم إلا أقامه، أو كما قالت يعني يقدر على القيام إلا أقامه. وهكذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم يوقظ أهله يوقظ عياله لأجل أن يصلوا الليل في العشر الأواخر. هذه هي البيوت عباد الله التي تمتلئ بالبركة، هذه هي البيوت التي تمتلئ بالملائكة، هذه هي البيوت التي تمتلئ بالخير والطاعة لله سبحانه وتعالى في الليل. وإلا عباد الله من المؤسف ومن الغفلة ما نسمع عنه في بيوت كثير من المسلمين في رمضان، فإن منهم من يعمر الليالي والعياذ بالله بالسهر أمام الأفلام والمسلسلات والبرامج والعياذ بالله الفاجرة، ونعوذ بالله من ذلك. هذه العشر الأواخر عشر البركة والخير، أقم فيها أهلك، أقم فيها عيالك، لتقوم لله عز وجل في هذه الليالي العشر كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولننصح أهلنا وأزواجنا في هذه الأيام قبل أن تدخل العشر، إن كان لهم شغل لابد أن يقوموا بإنهائه في هذه الأيام قبل دخول العشر، وإلا كثير من النساء ربما تشغل أهل البيت عن القيام في هذه الأيام وفي هذه الليالي وعن الذكر والطاعة بكثرة ما تفعله من شواغل الدنيا كالانشغال بالحلويات والكعك وكذا والملابس وكذا ونحو ذلك، فتضيع خير أيام وتضيع خير ليالي بسبب هذا الذي ربما يغفل عنه كثير من الناس. فكن على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أيقظ أهلك في هذه العشر، أيقظ أولادك في هذه العشر، وقوموا لله عز وجل قانتين. إن أجر القيام لله عز وجل في الليل ركعتين بصحبة الأهل تكتب عند الله عز وجل من الذاكرين الله والذاكرات، فكيف إذا أقمتهم في العشر الأخيرة؟ إنك لو قمت بأهلك في سائر العام ركعتين تكتب عند الله من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، فكيف إذا أقمتهم في العشر الأواخر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ الرجل من الليل فأيقظ امرأته فصليا جميعا ركعتين كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. في سائر العام تصلي ركعتين بامرأتك أو بعيالك تكتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، فكيف إذا كان ذلك في العشر الأواخر؟ والله عز وجل ذكر لنا أجر الذاكرين كثيرا والذاكرات. قال الله عز وجل: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. هذه فرص عظيمة عباد الله بين أيدينا، فلا ينبغي أن نضيعها. أما الصورة الثالثة من هديه صلى الله عليه وسلم في الأشهر الأواخر من رمضان فهي تحري ليلة القدر، فكان من هديه صلى الله عليه وسلم في هذه الأشهر أن يجتهد في تحري ليلة القدر. فليلة القدر عباد الله تلك الليلة المباركة التي قال الله عز وجل عنها في قرآنه: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. هي ليلة من هذه الليالي العشر. إن هذه الليلة المباركة ذات الخصائص العظيمة هي ليلة من ليالي العشر، لا سيما الليالي الوترية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التمسوها في العشر الأواخر في ليلة وترية. والمسلم العاقل الناصح يجتهد في العشر كلها كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فيجتهد في العشر رجاء أن يكون من أهل هذه الليلة. والمقصود بذلك عباد الله أن يكون من المتعبدين لله عز وجل في هذه الليلة. فيا سعادة من كان من القائمين الطائعين في هذه الليلة. إن من خصائص هذه الليلة أنها الليلة التي أنزل الله عز وجل فيها أعظم وأشرف كتاب نزل لهذه البشرية وهو القرآن. قال الله عز وجل: إنا أنزلناه أي القرآن في ليلة القدر، وقال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. فليلة القدر ليلة مليئة بالبركات، مليئة بالخيرات، وليس البركات والخيرات كما يعتقد المغفلون الذين يعتقدون أن البركات والخيرات نجيله جايزة من الجريدة الفلانية، أو أن يشوف نور في السماء مفتوح ونحو ذلك. هذه غفلة، هذا جهل، إنما يضيع به الغافلون دين الله عز وجل. إن البركة تكون في الأجر والفضل والثواب. إن هذه الليلة مباركة لأجل ما فيها من أجر وفضل وخير وثواب لمن قامها. وإلا بعض المغفلين تجده ربما يجلس على المقهى في ليالي العشر ويقول لك أنا شفت ليلة القدر. أي جهل هذا؟ ومن أي مكان أتوا بهذا الجهل؟ والعياذ بالله. إن ليلة القدر ليست هي هيئة ترى، إن ليلة القدر معاني معنوية يعرفها المؤمنون، فهي ليلة مباركة، أي لما ذكر الله عز وجل، قال ليلة القدر خير من ألف شهر. هذه بركتها أن العبادة فيها كما عليه جماهير المفسرين أن العبادة فيها تعدل ألف شهر، فمن يقوم لله يتعبد في هذه الليلة كأنه تعبد لله ألف شهر. أي بركة أعظم من هذه؟ وألف شهر عباد الله أطول من أعمالنا جميعا. من منا قد بلغ من العمر في هذا المسجد ما يقرب من 90 عاما؟ هذه الألف شهر ما يقرب من 90 عاما. فأنت إذا قمت لله عز وجل ليلة القدر تتعبد لله عز وجل، أنت إذا قمت لله العشر ضمنت أنك قمت ليلة القدر، كنت من أصحاب هذا الفضل، لك عند الله أجر 85 سنة وزيادة. فأي بركة وأي فضل هذا؟ ومن خصائص هذه الليلة أن الملائكة تنزل فيها وتكثر في الأرض وتكون فيها على كثرة تزيد على عدد الحصى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال الله من قبل: تنزل الملائكة والروح فيها. ينزل جبريل في هذه الليلة الذي ما كان ينزل إلا على محمد صلى الله عليه وسلم، ينزل جبريل في هذه الليلة، تنزل الملائكة في هذه الليلة، وتملأ ما بين السماء والأرض، وتملأ الأرض. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة في تلك الليلة المباركة لهي أكثر في الأرض أكثر من عدد الحصى، أو كما قال لهي أكثر في الأرض من عدد الحصى. فأي فضل هذا الذي يضيع في الحقيقة كثير من الناس هذا الفضل؟ وهذه الليلة كذلك من خصائصها أنها الليلة التي تقدر فيها المقادير لعام قادم، يكتب الله عز وجل فيها مقادير العباد لعام قادم، فتكتب في ذلك أو ويكتب في ذلك أو في هذه الليلة الأموات والأحياء، السعداء والأشقياء، الآجال والأرزاق وغير ذلك. فإن كنت تريد أن يكتب أجلك وأن يكتب رزقك وأن يكتب سعادتك وأن تكتب سعادتك في هذه الليلة فقم لله عز وجل. فحري لمن قام لله وتعبد أن يصيبه ما يصيبه من الأقدار التي يحبه، وإنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدفع القدر إلا الدعاء. فالقائم في هذه الليلة كثير الدعاء لله عز وجل، ولذلك يسن في هذه الليلة الإكثار من الدعاء والذكر والتسبيح لله سبحانه وتعالى، ويسن الدعاء المخصوص كما جاء عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أقول إن أنا علمت ليلة القدر أو قمت ليلة القدر؟ فقال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فأكثروا من هذا الدعاء في هذه الليالي لعل الله عز وجل أن يعفو عنا وعنكم جميعا. وهذه الليلة عباد الله من أعظم الليالي سلاما على المؤمنين، فهذه الليلة ليلة سلام على المؤمنين القائمين لله تعالى، فهم في سلام كما أخبر الله عز وجل: سلام هي حتى مطلع الفجر. فأي خير هذا الذي نقبل عليه في هذه العشر؟ وأي هدي هذا أفضل من هدي محمد صلى الله عليه وسلم؟ ولذا على العاقل الناصح ألا يضيع هذه الأوقات المتبقية من رمضان. ونقول لك في الختام، ربما بعض الناس يكون قد أصابه شيء من الفتور في العبادة في منتصف رمضان، وهذا ربما يكون سببا في دخوله على العشر فاترا، فنقول لك كفى بما سمعت مثيرا لك لتعمل ومنشطا لك لتتعبد، ومع ذلك نزيدك أن تذكر أن هذه الأيام وهذه الليالي التي نحن فيها والتي نحن مقبلون عليها، كم أنت انتظرتها قبل ذلك؟ لقد كنت بالأمس تقول اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، ها قد جاء رمضان، وها نحن في رمضان، وها نحن في أحسن ليال في رمضان، فلماذا تضيعها؟ وكم ستنتظر أنت لأجل أن يأتي رمضان الآخر، وربما ندمت على تفريطك في رمضان الذي سبق، بل وربما لا تدرك رمضان مرة أخرى، فأنت الآن في هذه الأيام التي كنت تتمنى أن تكون من أهلها فلا تضيع. ونقول كذلك تذكر فرحة يوم العيد وفرحة الأجر عند الله يوم القيامة. فرحة الصائم تكمن بفرحته بإكمال طاعته لله، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان يفرحهما، فرحة يوم فطره أنه قام وصام وتعبد لله شهر رمضان، وفرحة عند لقاء ربه، فرحة الفوز بأجر رمضان. تذكر يوم تفوز بإذن الله تعالى بأجر الصيام والقيام. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجنة باب يقال له الريان، ينادى يوم القيامة فيقال أين الصائمون، فإذا دخلوه لا يدخله أحد غيرهم. تذكر هذا الفضل وهذا الأجر لمن صام في رمضان وقام في رمضان. تذكر كذلك أن تعب ساعات قليلة ستقومها لله عز وجل ولو شهرا كاملا، لا أقول العشر، ساعات قليلة تقومها لله على أقدامك، تعب سيزول بعد قليل، أن هذا ثمن الراحة الطويلة، هذا التعب القليل ساعات من الليل هو ثمن للراحة الطويلة. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، هذا هو الثمن، الجنة. تذكر أن هذا هو ثمن هذا التعب القليل الذي ستقومه لله في هذه الليالي وهذه الساعات المتبقية، ولا بأس أن تأخذ بالأسباب التي تنشطك، أي الأسباب المادية التي تنشطك كذلك، فاعمل بالأسباب المادية التي تعينك على النشاط. جدد وضوءك دائما في الليل، اغتسل بين ركعات القيام بالليل، غير الأماكن في بيتك وأنت تصلي، غير الأماكن، غير أوضاعك، غير القراء، اجعل ولدك يصلي مرة وأنت مرة ونحو ذلك، بل خذ بأسباب أخرى إن شئت كشيء من الطعام أو الشراب تتفكه به بين الركعات، لا بأس، كل ذلك من باب تنشيطك لعبادة الله ولتقوم بين يدي الله هذه الليالي المقبلة. ونقول لك في الختام اختم بخير، اختم شهرك اختمه بخير، فإن الأعمال بالخواتيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.